أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله وقالوا Mm-hmm. الله العظيم الكريم